ما تسيبنيش لو حتى ثواني، لو أغيب عنك استناني، ده أنا وحياتك كل ما أشوفك بحلم إمتى هشوفك تاني. خلينا نشوف أنا وعناي كل شوية حبيبي أنا، خلينا نشوف قرب ليا فكر فيا حبيبي أنا. ما تسيبنيش لو حتى ثواني ثواني ثواني، لو أغيب عنك استناني حبيبي استناني، ده أنا وحياتك كل ما أشوفك بحلم إمتى هشوفك تاني.